Alleluia. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، عنوان هذه الخطبه: كيف نحافظ على الاخوه والصحبه. ايها الناس، اتقوا الله تعالى وحسنوا علاقتكم بالله ربكم وخالقكم بعبادته وحده وتقواه والسير على هداه باتباع كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. تهتدوا الى مصالحكم في كل شؤونكم، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. فسيروا، بارك الله فيكم، في طريق الدين والطاعه واجتنبوا الكفر والمعصيه. فان وقع احدنا في السيئات فليسارع إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه للعودة إلى الحسنات والابتعاد عن الذنوب والسيئات. فعن أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمه الله تعالى أن من الواجبات علينا المحافظة على الأخوة في الله وعلى الصحبة الإيمانية، لأنها من أسباب السعادة والبركات في الدنيا وبدخول يوم القيامة الجنات، كما قال تعالى: الأخلاء، يعني الأصحاب والأحباب والمتحابون، الأخلاء يومئذ بعضهم، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، يعني أصحابكم ومن يشبهكم، أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تمتعون وتسرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وفي رواية: المتحابون في يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم، يعني يتعجب منهم، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على الأخوة بينكم وعلى الصحبة، لأنها من أسباب العزة في الدنيا ومن أسباب دخول الجنة يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه لا يوجد إنسان يحبه كل الناس، لا تحاول أن يحبك كل الناس، لكن إذا عرفت أن إنسانا يكرهك ولم يكن مهما عندك ولا علاقة لك به فلا تبالي به. يعني أنت تسكن بالجزائر، واحد في الأرجنتين في أندونيسيا، لا تبالي به. أما إذا كان مهما ولك علاقة به، هذا أسأله عن السبب. شي كيما اللي رحنا شوف واحد ما يسلمش عليك ولا ما يهضرش معاك، قلت راهو غن، هذا راهو غن. لا، اذا كان عندك علاقه بيك، جارك، صاحبك، اساله عن السبب. فان ذكر لك عيبا فيك وسببا وجيها فيك فاحذر منه واصلح عيبك وخطاك. وإذا كان المذنب هو المخطئ فقومه بركة هذا الأمر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. عباد الله، هناك أقوال وتصرفات يكرهها الناس وخاصة الأصحاب، لأنها تنفرهم عنك وتجعلهم يقطعون العلاقة بك. فعليك يا أخي المسلم أن تجتنبها. لماذا؟ حتى تبقى بينكم الأخوة محفوظة وقوية. ما هي هذه؟ منها أولا التدخل في الأمور الشخصية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. يعني خلي يدخلش فيما لا يعنيه، حتى عمر، حتى تخلص، حتى يقول وش دي تدخل للطعام، هذه لا تعني، الناس بيحبوش، لا تتدخل بما لا يعني. ثانيا، الكلام بصوت مرتفع ومزعج يتعيط عن الناس بيحبوش يقعدوا معك. ثالثا، استعمال المصطلحات والعبارات السحوكية وخاصة الكلام اللهج. كاين في بعض الناس كل جملة فيها زوج ولا ثلاثة طياح، الناس ما يحبوش يقعدوا معاه. كذلك استعمال الألفاظ الصوتية، واحد في مكتب فيقول المرأة لازم باش نعطوا لك الورقة لأن زوجها طلقها، قالوا لازم يطيحك يطيحك من اللي بريد فارغ. مازال ما طيحك، وش اللي يطيحك؟ قال يعني ينحيها من دفتره. ايش طبعا يطيحك؟ استعمل العبارات الحسنة من استعمال الألفاظ السوقية تاع الناس اللي ماهوش مستقيمين. فلا طيعة، نطيعة البيت. فالتعبة. رابعا، عدم احترام وقت ومشاعر الاخرين. يدخل وقت الباب، وقت يدخل الدار، اختار الوقت، يقول شهر هيا زين، يقول لي حكي بعد معايا، والمشاعر تاعه. على بالك باللي الانسان هذا حساس، ما يحبش يقول له كلمه الفلانيه، اختار، والا لا بعد وحده. خامسا كثرة الجدال والعتاب والمعاناة. مش معنى المعاناة يعني وأنا رأيي هو الصح ولو كان خطأ الناس ولو يحكوش يبعدوا معنا. سادسا الغضب في أثناء النقاش. معليش أحيانا الإنسان يتناقش ويحاول أصحه استعجلنا هدر معاه انسى أخي تغضب طرف أصبع حيث ويقرب ويقول له بس كنت عليا وقلت له تبقى عشرة على عشرة بهار هذا النقاش هو يصلي تعكيزها يقول شو تزعل يوم تجي قراءة خبر وشرب الناس كنا هادو الناس يبعدوا عليهم. سابعا الاستهزاء. استهزاء بصاحبه بس لا تستهزئ بالناس يقول لهم كاين واحد وانا يشوف صاحبه يقول اروح يا القاسم اروح يا سمين ابو كرش يا ابو نيم الناس اللي قاعدين معاه استهزاء تمام. ثامنا المزاح المؤذي. كاين اثنين من الشباب واحد منهم شفتو الرقبه تاعو يخرج من الرقبه تاعو واش بيه قال لي صاحبي كان يصل معايا طقطق لي الرقبه تاعي فكرنا نقصر تقدر تمزح ولكن بدون ان تؤذي. تاسعا التشاؤم. الناس اللي متشائمين دائما البلاد راحت او هملت هملت او راحوا بها شباب انت راك مليح الله يبارك هذا الناس ما يقعدوش معاك كنت شاد دائما يكحلك كن متفائلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيه وما حوله من مشكلات كان متفائلا بعد نصيب هذا كان رسول الله نعم رسول الله نفتدي به كيف ننظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر اليه بنظرتين النظره الاولى نظره المكانه والمنزله اي واحد ما يحبها ونظرة القسوة والاقتداء هذه مطلوبة منا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان متفائلا. الإنسان المتشائم الناس ما يحبوش يدوروا معه. كل ما تقعد معه قلبك حل. عاشرا كثرة النقد والعتاب واللوم دائما يا عادل دائما الفرس الحصان الأصلي تصبر الضرب يقول لي كفى كمل أصل الأصيل هذه عشر الغيبة والنميمة الناس إذا قعدوا معاه تنشر بالناس وتكتب الهضرات ما يحبوش يصاحبوه كل ما يشوفوه يقول أعوذ بالله يبعدوا عليه 12 إفشاء الأسرار واحد أعطاك سر حافظ عليه 13 الحسد والغيره المرضيه كاين بعض الناس عنده صاحبه اذا شاف صاحبه يكون مع واحد اخر ما يحبش صاحبه هو الحسد والغيره المرضيه 14 كثره الطلبات تطلب تطلب تطلب تطلب وفي المقابل 15 الانانيه وعدم التعاون 16 الانشغال عن المتحدث واحد يهضر معاك وانت مشغول بالتليفون ولا تشوف منا ومنا ولا تسمع وانا نهضر معاك ويا ايه هذا راه معاك لا انظر هي وابدي واظهر الاهتمام بكلامه 17 عدم المشاركه في الامور واحد يقول ترى عندي مشاكل يا دبر راسك يا وعون بحرك كن معه ولو بدعاء هذه بعض الصفات علينا ان نجتنبها لماذا؟ حتى نكون اصحابا في الدنيا وفي الاخره ندخل الجنه مع اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اشف جميع مرضى المسلمين فان سمي كل شيء تدعي لي يما تدعي خويا تدعي بنتي انا ندعيهم العون ندعي رحمه بعض الائمه الله يهديهم وقع قدام بن عمر ادعي له دراري والنجاح يوم العود. اللهم يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين كبيرهم وصغيرهم يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضاهم خاصة من يعلم امراض خطيرة. اللهم اشفيهم يا رب العالمين. اللهم اشفيهم وعافيهم يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع مرضى المسلمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اقضي الديون عنهم. اللهم اشفي همومهم وغمومهم. اللهم احفظهم من الكفر والفقر يا رب العالمين ومن سوء الاخلاق. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن اراد بهم الشر فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى وارزقنا ببركات السماء والارض. اللهم يا رب العالمين ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا في ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.